الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس هذه الدورة، أسأل الله أن تيسر النية والسلامة. ولدينا الآن في مطلع هذا الدرس حول يسيرة على بعض ما مضى في الدرس السابق من باب الزيادة والتوضيح تفسير بعض القواعد. فقد سبق الكلام أن الحديث المتواتر قطعي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأنه نظري وليس ضروريا كما ذكر كثير من أهل العلم. وهذا الكلام لا يتأثر عليه كل شيء، أنه ضروري أم أنه نظري، لكن نقول أنه نظري لا بد من النظر إلى الأسانيد حتى يحكم بصحتها، ثم يحكم بتواتر الحديث. ولدينا مثالان فيما يتعلق بهذا نثبت به صحة ما نراه من الحديث المتواتر نظري، بعد النظر والتأمل. لدينا حديثان، حيث هو حيث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث صحيح وهو حديث متواتر، وقد جمع طرقه الطبراني، وقد طبع الكتاب بحمد الله تعالى. لدينا حديث آخر أيضا له طرق كثيرة جدا، وهو حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث له طرق، له 50 طريقا، ساقها العقيلي، ساقها السيوطي في كتاب مستقل، له 50 طريق. لكن هذا الحديث أهل العلم على تضعيفه، قال الإمام أحمد لا يثبت عندنا فيه شيء عن حديث طلب العلم فريضة، مع العلم أن له 50 طريقة. فالإمام أحمد لم ينظر إلى شرطة الطرق ويقول هذا متواتر، ثم أنا لا أنظر في أسانيده. نظر في الأسانيد تبين أن الأسانيد لا تثبت، فقال لا يثبت عندنا فيه شيء. ابن راهويه له اسحاق من ابراهيم بن راهويه يقول لم يصح فيه الخبر. العقيلي وهو امام من ائمه الحديث يقول الروايه في هذا الباب هي هذه. اما البيهقي في كتاب المكثر قال وهذا حديث متنه مشهور واسانيده ضعيفه، لا اعرف اسنادا يثبت بمثله الحديث. ومن أطلق عليه لفظ مشهور ليس معناه المشهور المشهور الصلاحي، أتى بشهرة أخرى. وهو نعم فعل مشهور من حيث تعدد الطرق للحديث 50 طريقة، لكن الحديث ضعفه أهل العلم، كان قد صحح الحديث بعض أهل العلم. فيما يتعلق بالكلام عن ابن حبان، سبق الكلام عن ابن حبان، وأن ابن حبان لم يقصد أن الأحاديث عزيزة قليلة، لكن ابن حبان هو رد على أبي علي الجبائي الذي اشترط شروطا لا يمكن حصولها، فإذا ابن حبان يمدح على هذا الشيء حينما نفى، ومن خلال الرسم المخطط، يعني كان الرسم عدد النسخ غير كافي، هذا فإذا بها نسخة جديدة، فمن لم يستلم نسخا من هذا الرسم فليؤديها يوزع له الرسم المخطط فيما يتعلق بشرح كلام ابن حبان. فإذا ابن حبان لم يدعي أن الحديث العزيز نادر، إنما يرد في هذا على أبي علي الجبر حافي وما يتعلق بهذه القضية. أيضا سبق الكلام عن ما يتعلق عن الحاكم بن ساروني رحمة الله عليه، يعني بعض أهل العلم حتى صاحب هذا الكتاب، وكثير من كتب في المصطلح يعني زعموا ان الحاكم النيسابوري يشترط في صحه الحديث ان يرويه اثنان عن اثنين، وهذا الامر غير صحيح. كلام الحاكم في المعركه يقول حينما تحدث عن حد الصحيح قال ان يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهاد، وهو ان يروي عنه تابعيان عن ذلك، ثم يتداوله اهل الحديث بالقبول الى رأتنا هذا كالشهادة كالشهادة. فهنا الحاكم في المعرفة لا يعني أنه يشترط في الحديث الصحيح أن يروي إجماع اثنين، إنما يقصد أن كل راوي لا بد أن يكون قد روى عنه راويات حتى يدل على اسم الجامد. فالحاكم لم يقصد أن شرط الصحيح أن يكون عن الصحابي تابعيين يرويان الحديث، لأنه صدق كتابه المستدرك على الصحيحين، وكتابه مليء بالأحاديث التي هي برواية واحد، الكتاب ملآن بهذه الأحاديث، فليس من المعقول أن يشترط هذا الشرط ثم يخالف نفسه بنفسه. ولذا لم يصل في الصلاة حينما قال وواسع الخطو في شرط الصحيح متساهلا بالتظاهر، ان الصلاة في كتاب الحديث معرفة انواع علم الحديث ينتقل الحاكم، يقول هو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهلا بالتظاهر، يعني يقصد ان شروطه قوية جدا وواسعة وصعبة، لكنه لم يبالغ. نقول بان من انتقد الحاكم في هذا فهو مخطئ على الحاكم، لان الحاكم ليس يقول لم يقصد هذا الشيء، انما يقصد يشترط فرا حتى يكون ثقه لا بد من ان يروي الحديث عنه، لا بد من ان يروي عنه اثنان حتى يكون هذا الراوي معروفا بين اهله، لان الشخص الذي لا يروي عنه سوى واحد معناه انه غير معروف بالعلم، لكن لما يروي عنه اثنان فاكثر فمعناه انه معروف. بالنسبه للاوراق بدي توزعها قد نشرح عليها بعد قليل. فاذا الحاكم هكذا لم يقصد هذا الشيء، يعني لدينا ثلاثه ادله على ان الحاكم لم يقصد. دليل اولا كتاب الحاكم الذي الفه هو المستدرك على الصحيحين مليء بالاحاديث من روايه واحد عنه. ثانيا كتاب المستدرك هو الفه يستدرك فيه على الصحيحين، على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم، واول حديث في صحيح البخاري من روايه واحد عن واحد، وثاني حديث في صحيح البخاري ايضا من روايه واحد عن واحد. وكتابه مليء برواية واحد عن واحد، وكتابا الصحيحين فيهما الكثير من رواية واحد عن واحد. وأيضا القضية الثالثة التي نستدل منها على خطأ من أخطأ على الحاكم، نقول نعم الحاكم له أوهام في كتبه، لكن ليس معناه أنه تصل فيه المرحلة من الوهم أنه يشترط شرطا ثم يخالف نفسه بنفسه بهذه الطريقة. ولذلك مسلك الإمام البخاري حينما جعل أول حديث في الصحيح من رواية واحد عن واحد، وجعل آخر حديث في الصحيح من رواية واحد، آخر حديث في الصحيح يروي البخاري من حديث محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. اول حديث هو حديث مشهور يحفظه جميع الطلبه، وهو حديث انما الاعمال بالنيات، وقد راينا تفصيل هذا الحديث برسم على هذه الطريقه، وكان لي في هذه القضية أمراض متعددة من أجل أن ينتفع بها الطالب. أول حديث الصحيح يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، ويرويه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ويرويه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ويرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. الحديث رواه واحد عن واحد عن واحد، وآخرهم هو الصحابي عمر بن الخطاب، لا يرويه عن النبي غير عمر، ولا يرويه عن عمر غير عمر، ولا يرويه عن علقمة غير محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم

بيع الثمر من ثمر الشيء وبيع الثمر من ثمره شيء. هذا حديث واحد. ولدينا حديث اخر رواه احمد في السنن صفحه 379 عن الشاذلي عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وابن سنان عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه والمنابذه. ولا يخفى ان بعيد التمثيل في هذه السلسله ضعيفه لانه الشيخ عبد الكريم حفظه الله قلد غيره حينما ذكروا هذا الشيء. لأن هذا التمثيل لا يقوم على أي شيء إلا على حديثين، لأن الصحفي قال إلى شيء لا ينتهي عنه. ولدينا نحن سلاسة، يعني أنا فقط نظرت نظرة سريعة في مسند الإمام الشافعي، ونظرت إلى بعض السلاسل التي التفت بقرائن بحيث أنها تجعل الإنسان يقطع صحة هذا الحديث. يعني عندنا رواية الشافعي عن نافع، عن نافع عن ابن عمر في مسند الشافعي 101 حديث في مسند الشافعي يرويها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذه السلف مسلسل الأئمة. أو الشافعي عن مالك عن ابن الشافعي عن الأعرج عن ابن عمر، أيضا عن السلف المشهور جدا. هناك في مسند الشافعي 19 حديث من هذا السلسلة. أو الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي، وإلى هذه السلسلة يعني سلسلة مشبكة بالذهب أيضا، وعدد أحاديث 18 حديثا. أو الشافعي عن مالك عن ابن شهاب وهو الزهر وهو إمام، عن ابن المسيب سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين، عن أبي هريرة وفيها 6 أحاديث. وأيضا الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وفي مسند الشافعي في هذه 7 أحاديث. أو الشافعي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد وهي أيضا 6 أحاديث. أو الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وهذه السلاسل كلها سلاسل من أمتن سلاسل من أما الإسناد الذي ذكره الشيخ ويرتب عن لمن كتب في هذا فهذا مثال لا يحسن التقديم فيه، لأن لا يوجد في هذا سوى حديثين اثنين. فهذه القضية يعني نقول نعم أن الخبر الآحاد إذا اختفت بالقرائن فإنه يفيد القول كشف صحيح في الصحيحين أو في أحدهما أو يكون من رواة الأئمة في الأسانيد التي سقط. يعني تأمل أن تقرأ أسانيد في صحيح البخاري يعني تقطع بصحتها لو لم يكن مثل حديث من رواية البخاري عن أبي اليمان عن شعيب بن حمزة عن الزهري عن سالم عن لا شك أن نقطع بصحة هذه الأسانيد الوارد في هذه الطريقة ولم ينتقدها أغلب باعتبار أن سالم حمل عن نبيه حلما عظيما ثم حمله الزهر عنه ثم عن الزهر حمله شعيب بن أبي حمزة وهو بالالتقاط المفردين عن الزهر ثم أخذ هذه الصحيفة أو اليمان يعتبر من نافع ثم البخاري نقل هذه الصحيفة ثم فرقها في صحيفة. فنعم خبر الآحاد بالقرائن في هذه القرائن فهو يفيد القرائن. ثم قال ثم الغرب، الآن نتحدث عن الغريب، فهذا الغريب ينقسم إلى قسمين، كما أن الحديث المتواتر ينقسم إلى قسمين، أنه تواتر لفظه وتواتر ما أنه، لم يعد الغريب ينقسم قسمين، إلى التواتر، قال ثم الغرب إما أن تكون في أصل السند أو لا، يعني قد يكون أصل السند هو مثل هذا، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا أصل السند فرد، هذا أصل السند فرد. لما يروي فقط عمر ثم عن عمر علقمة ثم عن علقمة محمد ثم عن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا في الغرابة هنا في أصل السند. لكن الأمر قد توجد أحاديث ليس هذا الشيء، قد حيث ما روي عن صحابة آخرين، ويروى من طريق صحابي، وعن هذا الصحابي تابعي، وعن هذا التابعي يلتفت راوي بالرواية عن هذا الراوي هذا الحديث، وسوف نأتي له الأمثلة. ما ثم غرابة إما أن تكون في أصل السند الحديث إنما الأعمال بالنيات ومن فعل الهيئة على ما يتعلق بالفردية فقط أو لا أو ليس في أصل السند يسمى بالفرد النسبي والآن سيفصل هو لفظ ثم نشأ قال فالأول فرد المطلق قال مثل ما أسأل الفقه لما نتحدث عن الماء أقول الماء تطلق وهو يطلق عليه اسم الماء يعني من غير قيد لا نقول ماء شعير ولا نقول ماء برد ولا نقول ماء مرق ولا فهذا لما نقول فرد وهو الفرد المطلق قال والثاني فرد النسبي يعني حيث قد يرويه عدد من الروايات يعني مثل رواية الإمام مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل مسجد على رأسه المقطم يعني هذا الحديث رواه أكثر من 10 أنفس عن الزهري لكن ماذا قال الترمذي حينما روى الحديث قال لا يرويه الترمذي أحد عن الزهري غير مالك يعني واعد ربما فيه من الثقات لكن لا يبلغون منزلة الإمام مالك فلما نقول من المبرزين بالكفر والمبقي ذكروا عن الزهري سوى الإمام مالك فهذا التفرد تفرد نسبي يعني تفرد بنسبة الجودة والحفظ والإتقان وهكذا فإذا هكذا يعني الحديث النسبي نسبة إلى شيء يعني أسلمت الحديث خارج المحلان عن أخته عن عبد الله للبزر عن أخته الصماء حيث أنه عن صوم يمسه قال عن الزهري هذا حديث يمسه بالنسبة إلى أهل بلد من البلدان وقد يأتي حديث ينفرد به أهل المدينة الزمهاتي أخرجه مخرج الحديث هذا بلد وهكذا فقد ينسب إلى بلد معين بالنسبة إلى أحد معين فقال هنا في الكتاب قال ثم الله فالأول فرد المطلق يعني وهو الذي يطلق عليه اسم الفرد من غير تقييد من بلد بسبب الفردية ومن غير تقييد بثقة أو دون يعني حديث المدفع رواه عن الزهر غير لكن من الثقة المبرزين لم يروي سوى الإمام مالك قال والثاني فرد النسبة يعني معناه نسبة إلى ثقة نسبة إلى شخص وأشبه ذلك فهنا الفرد النسبي يعني نسبة إلى شيء معين وهكذا فقال الثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه يعني حينما نطلق نقول هذا فرد أو هذا فيه قريب ماذا نريد؟ نريد الفرد المطلق ولا نريد الفرد النسبي أما نسبة تسمية الفرد النسبي بالنسبي يعني لحيث في نطلق عليه الفرد ونريد الفرد النسبي في أحاديث قليلة وليست كثيرة. أما لما نطلق عليه التفرد نريد النوع الأول وهو الفرد المطلق. بعد هذا الشيء يأتينا خبر الآحاد بنقل عن جميع نبدأ بشروط الصحة. لكن قبل أن نبدأ بشروط الصحة عندي تنبيه. يعني لي في صحيفة 53 الصحيح 53 ذكر الشيخ مثال الغريب قال هنا مثال الغريب ثم قال مثال الفرد ويقصد هنا الغريب الغريب الاسم اللي هو الفرد الاسم وهو يطلق على الفرد الغريب وعلى الغريب الفرد وهكذا لكن اغلب ما يطلق على الفرد النسبي هو الغريب هو المقصود بالغريب من ماذا مقصود الغريب النسبي ساق الشيخ عبد الكريم بن فياض صاحب هذا الكتاب امتع الله بمقاله حديث قال حديث عبد الله بن زيد في صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومسح راسه بماء غير فطر قال رواه مسلم ثم قال الحاكم هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد هكذا ذكر الشيخ في هذا طبعا عندنا من الأمثلة التي تصل أمثلة كثيرة جدا لكن الخلل نحن يحصل لدينا حينما يقلل